لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونستكمل الحديث حول علامات الساعة الكبرى. ونتحدث اليوم عن إحدى هذه العلامات، بل من أواخر هذه العلامات، من أواخر هذه العلامات، وهي علامة نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. ونتناول من خلال ذلك بعض الجوانب المتعلقة بهذه العلامة، وهي نزول عيسى عليه السلام. ونتناول اليوم مسألة وقت نزول عيسى عليه السلام، ومسألة بما يحكم عيسى بعد نزوله، والمسألة الثانية الثالثة وهي قضاء عيسى على الدجال. ولا تزال هناك بعض المسائل نستكملها إن شاء الله في المرة القادمة. ففي الجملة قبل أن نتحدث من يعني الكتاب، نقول أن نبي الله عيسى عليه السلام، أن نبي الله عيسى عليه السلام هو الذي اختاره الله عز وجل لهذه المهمة، وهي مهمة النزول في آخر الزمان والقضاء على فتنة الدجال وإعانة المسلمين على كذلك فتنة يأجوج ومأجوج، ثم يكون ما يكون من حياته وعيشه مع المسلمين، ثم يتوفاه الله سبحانه وتعالى لأسباب عظيمة. من أعظم هذه الأسباب، يعني لماذا لم يجعل الله تعالى هذا الأمر مثلا لنبي الله موسى أو لنبي من الأنبياء السابقين مثلا؟ الجواب على ذلك في جملة، كما ذكر العلماء، أن عيسى عليه السلام هو النبي الذي اجتمعت عليه الملل الثلاثة في جانب واختلفوا في جانب فيه. اجتمعت الملل الثلاثة في أمر أن المسيح عليه السلام، أن عيسى عليه السلام تعلق به حدث غريب، تعلق به حدث غريب، لكن الملل الثلاثة في تناولها لهذا الحدث الغريب ليست كلها متفقة. وهذا الحدث الغريب هو ولادة المسيح، ولادة المسيح. فالمسيح عليه السلام في عقيدة أهل الإسلام ولد من غير أب، وهذا معجزة من المعجزات، أنه ولد من أم بلا أب، والله على كل شيء قدير. كما أن الله عز وجل خلق آدم من غير أم وأب، وخلق حواء من أب ومن غير أم، فخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، فهذا ليس غريب على الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. وأما الملل بقية الملل الثلاثة وهم اليهود والنصارى، فاليهود في أمر عيسى العجيب اتهموا بسببه أمه، يعني لما جاءتهم مريم عليه السلام وتذكر لهم أن هذا أمر من يعني جعل الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بها، وهو أمر عجيب أنها ولدت هذا الغلام من غير أب، اتهمها اليهود ونسبوا المسيح إلى الفاحشة، أو نسبوا أمه إلى الفاحشة وهو إلى الزنا، فقالوا هو ولد زنا. وأما النصارى فإنهم والعياذ بالله ضلوا فيه ضلالا بعيدا، فقالوا هو ابن الله، وذلك لأنه خلق من غير أب، فقالوا لا، أبوه هو الله، ونعوذ بالله من هذا الضلال. فكان من المناسب أن يكون نزول المسيح أعظم حجة على الجميع، فإذا نزل المسيح عليه السلام وأخبرهم أنه رسول وأنه نبي وليس ابن الله، وأخبرهم أنه نبي ورسول وليس ابن زنا ولا فاحشة، أبطل حجة أهل الضلال من الفئتين من اليهود والنصارى. وكذلك يكون في صف المسلمين ويتبع شريعة المسلمين ويعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك مقيما للحجة على العالمين أنه لا شرع غير شرع محمد، ولا دين ولا عقيدة إلا عقيدة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه فإنه لا يقبل من الناس يومئذ إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختار الله عيسى عليه السلام ليكون هو الذي ينزل في آخر الزمان، ونزول عيسى هذا بعد رفع رفعه الله إليه، كما هي يعني قصة المسيح. وفي جملتها أن المسيح عليه السلام لما حاول اليهود قتله رفعه الله إليه، وهذا الرفع له صفة يعلمها الله سبحانه وتعالى، أي هو في هذا الحال الآن عند الله سبحانه وتعالى مرفوع في السماء يعيش فيها، الله عز وجل أعلم بكيفية ذلك، وأنه سينزل إلى الأرض مرة أخرى في آخر الزمان، في آخر الزمان. وهذا النزول هو الذي عليه الكلام اليوم بإذن الله تعالى. قال أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن اليهود لم يقتلوا رسوله عيسى بن مريم، وإن ادعوا هذه الدعوة وصدقها النصارى، والحقيقة أن عيسى لم يقتل، ولكن الله ألقى شبهه على غيره، ولكن الله ألقى شبهه على غيره، أما هو فقد رفعه الله إلى السماء. قصة طويلة طبعا احنا مش هنتعرض ليها، لأنه المعنى بالحديث النهاردة الكلام عن نزول المسيح في آخر الزمان. أما هو فقد رفعه الله إلى السماء، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وأشار الحق في كتابه إلى أن عيسى سينزل في آخر الزمان، وأن نزوله سيكون علامة دالة على قرب وقوع الساعة. قال تعالى وإنه لعلم للساعة، أي علامة على الساعة، يعني إذا رأى الناس المسيح عليه السلام أيقنوا أن الساعة قد اقتربت، أن الساعة قد اقتربت. قال كما أخبر أن أهل الكتاب في ذلك الزمان سيؤمنون به، يعني إذا نزل المسيح سيؤمن به أهل الكتاب، خصوصا النصارى، يعني النصارى الذين يكونون في هذا الزمان في الأرض سيؤمنون بالمسيح أنه نبي وأنه عبد وأنه رسول، لا كما كانوا يعتقدون قبل ذلك أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو نحو ذلك. سيؤمنون، لماذا؟ أن المسيح هو نفسه سيخبرهم أنه نبي وليس هو ابن الله، وأنه عبد وليس معبودا. نعم. قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال وقد جاء تفصيل هذه النصوص في السنة النبوية، وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما تشتد فتنة الدجال ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان ينزل الله عبده ورسوله عيسى عليه السلام، وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم حاله عند نزوله، ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبين عيسى نبي وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين، يعني ثوبين مصبوغين، ثوبين مصبوغين بالورس والزعفران ونحو ذلك. قال كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، يعني شعر المسيح عليه السلام يعني شعره كأنه فيه بلل، وهذا يعني إشارة إلى انسيابية شعره، وأن شعره من النعومة والانسيابية، يعني ما يكون كأنك تنظر إليه فيه بلل. فهذا يعني مكان نزول المسيح عليه السلام، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق وينزل على هذا النحو. أما وقت نزوله، قال ويكون نزوله في وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجر، وتقدم إمامهم للصلاة، فيرجع ذلك الإمام طالبا من عيسى أن يتقدم فيأمهم فيأبى. ففي الحديث وإمامهم، أي إمام الجيش المسلم، رجل صالح على قول الجمهور أنه المهدي، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. يعني المسيح عليه السلام هينزل في هذا التوقيت، وهو أن يكون فيه المسلمون راجعون من الغزو، وقد سمعوا بخروج الدجال الذي يعيث في الأرض فسادا، فيحصرون في بيت المقدس حتى لا تكون المواجهة مع الدجال، فيحصرون في بيت المقدس، بل ربما كذلك يفعلون ذلك لعلمهم أن الدجال سيقتله المسيح، وهم يعلمون أن المسيح سيلحق بجيش من جيوش المسلمين في بيت المقدس ثم يخرج يقاتل الدجال بعد ذلك. ولذلك هؤلاء الأفاضل سيتوجهون إلى بيت المقدس ويعني يحصرون فيه ويكونون فيه حتى ينزل المسيح عليه السلام، فيخرجون جميعا لقتال الدجال. قال ويكون هذا في حال إعداد المسلمين لحرب الدجال. وإحنا ذكرنا هذا الحديث ومر بنا هذا الحديث قبل ذلك، من أن المسيح عليه السلام سينزل في عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ثم يتوجه المسيح عليه السلام إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. مش بعيد المسافة، مش بعيدة على فكرة، بين دمشق وبيت المقدس مش بعيدة. فيقصد المسيح عليه السلام بيت المقدس، وبيت المقدس يكاد يكون شمالا بالنسبة لدمشق، يعني دمشق فوقها على طول بيت المقدس في فلسطين. فيقصد بيت المقدس ويكون مع المسلمين، فيخرج المسلمون جميعا بقيادة المسيح بعد ذلك للقاء هذا الدجال. وهنا مسألة أيضا، وهي بما يحكم عيسى عليه السلام بعد نزوله. طيب المسيح نبي، هل المسيح عليه السلام يأتي بشرع مثلا جديد؟ فإن الأنبياء يبعثون إما بشرع جديد أو بشرع نبي سبق، وهذا على القول المشهور في التفريق بين النبي والرسول. فهل عيسى عليه السلام يأتي بشرع جديد باعتبار أنه رسول من رسل الله عز وجل، أم أنه سيتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه سيتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال النصوص السابقة صريحة في أن الإمام هو واحد من هذه الأمة. أما رواية فأمكم أو أمهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم، والرواية الأخرى وأمهم، قال أي عيسى، فليس المراد بها أنه أمهم في الصلاة، لا، أول صلاة دي لما هينزل المسيح هيجد الإمام إمام المسلمين بيستعد للإمامة، لا يتقدم عليه بل يشير إليه ليجعل ليكون هو الإمام. قال بل المراد أنه حكم فيهم كتاب الله تبارك وتعالى. يعني كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم، أي أمكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو إمام المسلمين. وهذا الحديث فيه إشارة إلى ما يعني يجب أن يكون عليه إمام المسلمين، وما هي الإمامة؟ الإمامة التي تكون إمامة صحيحة، يعني يثبت بها الوصف الشرعي للحاكم أنه إمام للمسلمين وإمام شرعي صحيح، وهو أن يعم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ وقد قال أحد رواة الحديث هو ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم: تدري ما أمكم منكم؟ قال: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: والسبب في عدم تقدم عيسى بن مريم للإمامة هو الدلالة على أنه قد جاء تابعا لهذا النبي. يعني المسيح عليه السلام عندما ينزل وينضم إلى المسلمين في بيت المقدس يتعمد ألا يصلي بهم إماما، حتى لا يتوهم بعض الناس أنه جاء بشرع جديد، لا بل يصلي متبوعا، آسف، يصلي تابعا لإمام المسلمين يومئذ، ليرسل رسالة إلى الناس جميعا أنه جاء يتبع إمامة إمام المسلمين الذي هو واحد من المسلمين، جاء يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والسبب في عدم تقدم عيسى بن مريم للإمامة هو الدلالة على أنه قد جاء تابعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حاكما بالقرآن لا بالإنجيل، فإن شريعة القرآن ناسخة للشرائع قبلها، وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتابعوه إذا بعث وهم أحياء، إذا بعث وهم أحياء. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، أمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا عهد على الأنبياء جميعا، أن لو أنه حصل أن جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى شريعته، عليهم أن يلتزموا شريعته وأن ينصروا وأن يكونوا تابعين له. نعم. قال: فعيسى ينزل تابعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم محكما لشريعة القرآن، ولذلك فإنه يصلي خلف ذلك الرجل الصالح، وهذا فخر لهذه الأمة، وأي فخر. ففي هذا الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيفتخر بأمته، يقول: من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه، يعني من أمته، من سيصلي المسيح بن مريم خلفه، يعني يكون مأموما. نعم. قال: رواه أبو نعيم في كتاب المهدي. قال: يقول الناوي في رده على المكذبين بنزول عيسى الزاعمين أن نزوله لو كان حقا فإنه يكون مناقضا لقوله عليه السلام: لا نبي بعدي، وأنه يكون بذلك ناسخا لشرع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: هذا استدلال فاسد. يعني إنه بيجاوب على الشبهة هذه اللي بعضهم يقول: طب ما هو كده لو نزل المسيح، طب ما هو كده ده في تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، طب ازاي يجي المسيح بعده؟ وكذلك ايضا انه يجي المسيح هيجي بشرع، طب ازاي وشرع النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ للشرائع قبله؟ قال النووي: هذا استدلال فاسد، لانه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام انه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا، لا مش هينزل بشرع ينسخ شرع المسلمين، ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا، بل صح أنه ينزل حكما مقسطا يحكم شرعنا، يحكم شرعنا أي يحكم في الناس بشرع الإسلام، ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس. يعني هناك شرائع كثيرة جدا يهملها الناس قبل نزول المسيح سيحييها المسيح عليه السلام، بل هو حتى في بعض الأمور التي سيغير فيها ما عليه الشريعة الإسلامية إنما غير ذلك بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي مثلا في مسألة أنه لا يقبل الجزية، لا يقبل الجزية، فإنه في الإسلام أن الجزية إحدى ثلاث في الخصومة مع الكفار، إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. المسيح عليه السلام لن يقبل جزية ولا يقبل إلا الإسلام، وهذا ليس تشريع جديد، هذا ليس تشريع جديد، لا، بل هو تشريع الإسلام في هذا الزمان بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبر أن عيسى سيفعل ذلك، فهذا تشريع الإسلام أنه في هذا الزمان لا يجوز لإمام المسلمين أن يقبل غير الإسلام، ولذلك عيسى ينفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة قضاء المسيح عليه السلام على الدجال، إحنا سبق أشرنا إلى في القضاء على الدجال أن عيسى عليه السلام هو الذي سيقضي على الدجال ويقتله. قال وأول عمل يقوم به عيسى هو مواجهة الدجال، تخلص الأول من الشر. عيسى عليه السلام هيمكث في الأرض مدة، هذه المدة سيصلح فيها الأرض إصلاحا عظيما، لكن أول عمل يقوم به المسيح هو أن يخلص الأرض من أشر شر على وجه الأرض وهو الدجال. فإذا انتهى من الدجال انتقل إلى إصلاح الناس، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير عيش عيش زمن المسيح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أول عمل يقوم به عيسى هو مواجهة الدجال، فبعد نزول عيسى يتوجه إلى بيت المقدس حيث يكون الدجال محاصرا عصابة المسلمين، فيأمرهم عيسى بفتح الباب. ففي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا انصرف قال عيسى افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج. قال فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. قال فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود. يعني المسيح عليه السلام أول مهمة سيقوم بها إنه هو بعد ما يصلي على طول مع الإمام بتاع المسلمين الفجر يقول لهم افتحوا الأبواب، فيخرج هو ومن معه من المسلمين. فإذا رآه الدجال، إذا رأى الدجال المسيح عليه السلام ذاب كما يذوب الملح، يعني اختفى خوفا من المسيح. قال وينطلق هاربا فيدركه عند باب لد الشرقي. المسيح هيدركه عند منطقة اسمها باب لد فيقتله. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن نزول عيسى وصلاته بالمؤمنين ثم قال فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك. يعني لو المسيح سابه حتى كده من غير ما يقتله هيهلك وهيموت. لماذا؟ لأنه يخاف خوفا عظيما من المسيح، لو تركه المسيح حتى من غير قتال لمات. قال ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. لكن المسيح عليه السلام هيتعمد ان هو يطلبه ويعني يقضي عليه بيده وبحربته ليري الناس يعني دمه في حربته ليقضي على هذه يعني الأسطورة التي امتلأت شرا والعياذ بالله. قال والسر في ذوبان الدجال أن الله أعطى لنفس عيسى رائحة خاصة إذا وجدها الكافر مات منها. من خصائص المسيح في هذه المدة نفس المسيح عليه السلام ينبعث إلى مد بصره. المسيح له نفس، النفس ده يصل إلى مد بصر المسيح، هذا النفس يقتل الكافر، هذا النفس له رائحة معينة تقتل الكافر. طبعا ما يتصورش طبعا أنها رائحة مثلا يعني فيها شيء نتن أو كذا أو رائحة كريهة، حشاهم الأنبياء عليهم السلام، الأنبياء منزهون عن مثل هذا، يعني هذه عيوب وقبائح تقدح في مقام النبوة. ولذلك هذه الرائحة رائحة خاصة، قد تكون رائحة طيبة للمؤمنين وبالنسبة للكافر رائحة قاتلة تقتله. نعم. قال ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، ومما قاله فيه قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بالورس والزعفران، قال واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. يعني هيئة شعر المسيح كأنه مبلول وهو ليس يعني به بلل. قال فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ريح نفس المسيح كل من أدركه من الكفار يموت. قال ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. قال فيطلبه حتى يدركه بباب لد، يعني المسيح يطلب الدجال حتى يدركه عند باب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، كانوا متخبيين في أماكن بعيد عن الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، لأن دول من أعظم المجاهدين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم وأثنى عليهم. قال والسر في عدم ترك عيسى الدجال حتى يموت بنفسه هو إنهاء أسطورة هذا المخلوق وفتنته، إن المسيح عليه السلام يريد أن يظهر للناس أن هذه الأسطورة انتهت وأن هذا الدجال قد انتهى. نعم. فإن الناس إذا شاهدوا قتله وموته استيقنوا أنه عبد ضعيف مغلوب على أمره، وأن دعواه كانت زورا وكذبا، ولذلك المسيح عليه السلام يصر على طلبه وقتله بحربته. فالغرض المقصود يعني أن هذه المسائل الثلاث، وهي أن المسيح عليه السلام ينزل في آخر الزمان، وإذا نزل حكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أول عمل ومهمة يقوم بها المسيح عليه السلام هي القضاء على الدجال. ثم بعد ذلك إذا قضى المسيح على الدجال ونصر الله المسلمين على اليهود وآمن الناس جميعا في الأرض يومئذ، فتبقى فتنة أخرى في هذا الزمان، وهي فتنة خروج يأجوج ومأجوج. في هذه المدة يخرج يأجوج ومأجوج، فإذا بالمسيح عليه السلام يأمر المسلمين أن يتحصنوا في الحصون والجبال ولا يواجههم هذه الفتنة. وهذا بإذن الله تعالى ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله تفصيلا، مع بعض الكلام عن مهام المسيح التي ستكون قبل يعني وفاته وقبل موته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بالأنبياء الكرام في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.